دعاء اليوم الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوني فيه على إقامة أمري، وأذقني فيه حلاوة ذكري، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمي، واحفظني فيه بحفظك وستري يا أبصر الناظرين.